الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، قال رحمه الله تعالى مواصلة في صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: الرابع تقدم خطبتين، أي خطبتان متقدمتان، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هي الخطبة، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. بدل ركعتين لقول عمر وعائشة رضي الله عنهما: قصرت الصلاة من أجل الخطبة، لا أن الخطبتين بدل الركعتين من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل مستقلة كما تقدم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا اشترطوا في الجمعة خطبتين، والظاهر أن كل خطبة لا بد فيها من شروط الخطبة، فتبدأ بالحمد والثناء على الله، ثم تثنى بالشهادتين، ثم تثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرابع الوصية بتقوى الله وبكل شيء يحرك القلوب، ثم لا بد من قراءة آية كاملة من القرآن. فهكذا الخطبتان واجبتان على الخطيب الذي يصلي بهم أن يأتي بخطبتين يفصل بينهما بجلوس. استدل على الفصل بينهما أنه يطيل الخطبة الأولى، ومن آثار إطالتها يجلس بعدها ليستريح، ثم يقوم للخطبة الثانية. فهذا دليل على الإطالة. هكذا، ثم لا بد أن الخطوتين في صلاة الجمعة، وهل هما بدل ركعتين؟ الصحيح أن الجمعة وكذلك خطوتيها فريضة اليوم، فريضة مستقلة وليست بدل الظهر وليست بدل صلاة الجمعة، ليست بدلا من الظهر، وليست الركعتان بدل الخطبتان بدل ركعتين، بل صلاة الجمعة مستقلة وهي فريضة اليوم، تميزت بمميزات. أولا أنها فقط ركعتان، وثانيا الجهر بالقراءة فيها، وثالثا تقدم الخطبتين والتأكيد على حضور الخطبتين حيث أمر الله بهما وأمر بحضورهما بقوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والمراد بالسعي المسارعة وليس هو السعي الشديد بل المراد أسرعوا ولا تشتغلوا، ولهذا قال وذروا البيع اتركوا تجاراتكم وحرفكم وأعمالكم اليدوية كل هذه اتركوها إذا حضر الوقت وأتوا إليها راغبين في الخير اسعوا إلى ذكر الله. الخطوتان يشتملان على ذكر الله فدل على أنهما واجبتان في حق الخطيب. قال رحمه الله تعالى ومن شرطهما أي الخطبتين أي مما تتوقف على عليه صحتهما وإن كان منهما لما يأتي الوقت، فلا تصح واحدة منهما قبله لأنهما بدن ركعتين كما تقدم، وأن يصح أن يؤم فيها أي الجمعة، وأن يصح أن يؤم فيها أي الجمعة، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو أقام لعلم أو شغل بلا استيطان لما تقدم. وحمد الله تعالى أي قول الحمد لله لحديث ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال الحمد لله، رواه أبو داود. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة لا السلام وقراءة آية كاملة لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات ويذكر الناس، رواه مسلم. ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فوجبت فيهما القراءة كالصلاة، ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو ثم نظر أو مدهامتان ذكره أبو المعالي. هكذا ذكروا شروط الخطبتين، الأول دخول الوقت، وقد تقدم أن وقت الجمعة أوسع من وقت الظهر حيث ذكروا أنه يبدأ من وقت الظهر وينتهي بوقت الظهر، وأما ابتداؤه فيبدأ من وقت صلاة العيد، وإن كان المعتاد أنه يبدأ من وقت الظهر أي بعد الزوال، هذا هو الاحتياط. فلو وقعت الخطوتان أو إحداهما قبل دخول الوقت لم تعتبر، أي لو خطب قبل خروج وقت النهي أي في الصباح ما أجزأت. كذلك من شروط الخطبتين أن يكون الخطيب يصح أن يؤم فيها وأن يعتبر من أهلها، أهكذا؟ قد تقدم أنها تلزم الرجال دون النساء، فلا يصح أن تكون الخطيبة امرأة، وأنها تلزم الأحرار دون العبيد، فلا يخطب العبد المملوك، وأنها تلزم البالغين فلا يصح أن يخطب الصغير الذي دون البلوغ، وأنها تلزم العقلاء فلا يصح أن يخطب المجنون، وأنها تلزم المقيمين فلا تجب على المسافر. وقالوا أيضا لا يصح أن يخطب المسافر فيها، هذه من شروطها، من شروط لزوم الجمعة. ومع ذلك بالنسبة للمسافر فلعلها تصح منه، فإن المسافر مثلا قد يمر في طريقه بقرية أو يزورها أو يستزار لها، وحينئذ قد يحتاجون إليه كخطيب إذا لم يكن عندهم من يقدر على الخطبة، وإذا احتاجوا إليه فقد يخطب بهم مع أنه على سفر. ولا عيب فيه، حر بالغ عاقل مسلم مستقيم عابد، فلماذا لا يخطب فيها إذا قدم إليهم؟ قد يكون خطيبهم غير قادر على الإلقاء، فيتولى هذا المسافر الخطبة. يحصل هذا كثيرا، إذا زار أحد المشايخ قرية من القرى البدائية لم يتجرأ خطيبهم أن يخطب أمامه، لأن خطيبهم قد يكون عاميا وكثير الخطأ وكثير اللحن أو لا يعرف المعاني، فيتلعثم ويخجل أمام ذلك الذي زارهم. يحصل هذا كثيرا. ثم استدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سنة الفتح نحو 16 يوما، ولا شك أنه مر به جمعتان على الأقل، ولم يحفظ أن أحدا خطب بين يديه، ولأن أهل مكة إنما دخلوا في الإسلام ذلك العام، ولم يكن فيهم أحد مقيم قبل ذلك مسلم، وكذلك أيضا لم يكن فيهم من هو أهل من يعرف القرآن، ولا من يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا القراءة ونحوها، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم أو وكل من المؤمن الغزو من يخطب بهم ممن له قدرة ولو كان مسافرا. فدل ذلك على أن السفر لا يمنع صاحبه أن يؤم في فريضة أو في جمعة. ذكروا أيضا من الشروط ابتداء الخطبة بالحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه. استثنوا من ذلك خطبة العيد وخطبة الاستسقاء، أنه يبدأها بالتكبير، ورأوا في ذلك أثرا، ولكن أنكر ذلك المحققون كابن القيم وغيره، وقالوا ما كان صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه إلا بالحمد اقتداء بكتاب الله تعالى، فإن القرآن بدأ بالحمد بسورة الفاتحة. ورد في ذلك حديث كما سمعنا: كل أمر بي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر أو أجفم أو أقطع، والمعنى أنه ناقص البركة. المستحب أنه بعد الحمد يأتي بثناء على الله بذكر صفات تناسب المقال وتناسب الوقت والحال، فيصفه إذا كان يخطب للاستغاثة يأتي بصفات الجود والكرم والغنى والرحمة ونحو ذلك. وإذا كان يخطب مثلا يريد أن يضمن خطبته فضل الصلوات المكتوبة، ذكر في الخطبة حكم الصلوات المقدمة ونحو ذلك، فهكذا تشتمل الخطبة أيضا على الصلاة، الصلاة النبوية، أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه ورد حديث أشار إليه بعضهم كالشوكان في النيل: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، والصلاة على نبيه فهو أقطع. هكذا جاء زيادة الصلاة على نبيه. وجاء أيضا حديث فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: عجل هذا. أدعاه وقال له أو لغيره: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي على النبي ثم يدعو بما أحب. فجعلوا لهذا الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في الخطبة، وتكون أيضا في كل من الخطبتين، كما أن كل واحدة تبدأ بالحمد فكذلك تبدأ أو يكون في أثنائها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروطها أيضا الوصية بتقوى الله، وذلك لأنها شرعت لأجل الموعظة، فيوصيهم بتقوى الله ويقرأ عليهم بعض الآيات التي في فضل التقوى، كقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك الآيات التي فيها مواعظ التذكير، كقوله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وما أشبه ذلك. من شروطها أيضا قراءة آية، آية من كتاب الله تعالى، وتكون تلك الآية دالة على معنى، على معنى يفهم منها، ولا تكون قصيرة ليس لها معنى. أمثل الشارح كما سمعنا بقوله في سورة المدثر ثم نظر، كتابتها 5 أحرف وهي آية لها رقم، ولكن لقصرها لا تدل على معنى. ومثل أيضا بقوله في سورة الرحمن مدهامتان، لأنها كلمة واحدة ولا يفهم إلا بما قبلها بصفات الجنة ونحو ذلك، وتكون الآية دالة على المعنى الذي في الخطبة. فإن خطب عن الموت وعن كونه محتما، قرأ مثل قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون، أو كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أو كل نفس ذائقة الموت، يعني الآية التي فيها هذا. وإذا خطب عن أهوال يوم القيامة قرأ آية تناسب ذلك، مثل قوله يسألك الناس عن الساعة قل إن الساعة وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا وما أشبه ذلك. من شروط الخطبتين أيضا، وإن لم يذكرها أكثرهم، الشهادتان. روي في ذلك حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة، اليد الجزمة التي ليس فيها أصابع لا يستفاد منها. فدل ذلك على أنه لا بد من هذه الشهادتين، فهذه شروط الخطبتين. إذا استوهت شروط صحة الخطبة قوله يتعين لفظ الصلاة، كأنهم يقولون المطلوب هو الصلاة، اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد، وأما السلام فقالوا إنه يكتفى بالصلاة عنه، ولكن كره إفراد الصلاة بلا سلام، لأن الله تعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن اقتصر على الصلاة اكتفي بها. قال رحمه الله تعالى وتجزئ القراءة ولو كان الخاطب جنبا مع تحريمها، أي القراءة، والوصية بتقوى الله تعالى لأنها المقصودة من الخطبة، فلم يجز الإخلال بها. وتعتبر هذه الشروط في كل خطبة من الخطبتين، فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والموعظة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كفى. قال في التلخيص لا يتعين لفظها أي الوصية، وأقلها اتقوا الله أطيعوا الله ونحوه، وموالاة جميعهما أي الخطبتين مع الصلاة، فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا الآية عن في كل خطبة، في كل خطبة آية من الخطبتين، وتكون الآية متضمنة لمعنى من المعاني يستفيد منه السامعون. كذلك من شروط الخطبتين أو كل منهما الوصية بتقوى الله، وليس شرطا أن يقول اتقوا الله، فلو قال خافوا من ربكم أو اعبدوا الله أو احذروا عذابه احذروا نقمته، الله تعالى شديد العقاب اهربوا من عقابه، أطيعوا الله ولا تعصوه، إن ربنا شديد العقاب، يعني أتى بشيء يحرك القلوب توجل منه القلوب، فإذا جاء بما فيه وجل القلوب اعتبر قد أتى بالواجب. كثير من الخطبة لا يأتون بله اتقوا الله، ولكنه يعظهم موعظة تحرك القلوب ويكون فيها فائدة في معرفة ما عليه الخطيب وما يريد أن يعظ به. هكذا لا بد من الوصية بتقوى الله أو بما يكون سببا لخوف الناس، تحذيرا من النار وترغيبا في الجنة، وتحذيرا من المعاصي وترغيبا في الطاعات، وذكر ثواب الجنة والنار، وذكر ثواب الطاعات والحسنات، وذكر عقوبة السيئات والمحرمات، كل هذا مما يحرك القلوب بأدلته. يقول هنا وموالاة جميعهما أي الخطبتين مع الصلاة، تشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين، يعني أنه يوالي الخطبتين، فلو فاصل بين الخطبتين بفاصل طويل ما صحت، لم يكن بد من إعادتهما. الفاصل الطويل قدر نصف ساعة أو نحو ذلك يفصل بينهما بقدر 5 دقائق أو قريبا منها ليريح نفسه، لأنه في الخطوة الأولى قد يطيل فيسأم ويتعب ويتكلف فيجلس حتى يريح نفسه، ثم يعود ويبدأ الخطوة من أولها، يعني الثانية، وإن كان بقي تكملة للأولى فإنه يكمل الأولى بما يحتاج إلى تكميل. إذا تطرق إلى معنى فلا بد أنه في ذلك المعنى لا بد أنه الحال هذا قد لا يستوفيه في الخطوة الأولى، فيستوفي بقيته في الخطبة الثانية، ولكن لا يفصل بينهما. وكذلك أيضا لا يفصل بينهما وبين الصلاة، فساعة ما ينتهي من الخطبتين يبدأ في الصلاة، إلا لعذر. فلو مثلا أنه خطب وهو محدث، أو أحدث وهو يخطب، فلا بد أنه يذهب ويتوضأ مقدار 5 أو 10 دقائق يتوضأ ويرجع. ذكروا قبل قليل أنه يجوز أن يخطب وهو جنوب، وذلك عند الحاجة، ولو كان يقرأ في الخطبة بعض الآيات والقرآن يمتنع منه الجنوب إلا لحاجة، فإذا انتهى من الخطبتين وهو جنوب لازم أن يغتسل، فيذهب ينتظرونه حتى يغتسل ويرجع وهكذا. لكن لو قرأ في الخطبة مثلا آية فيها سجدة كفعل عمر فنزل وسجد، هل ينكر عليه؟ وإذا سجد قرأ آية سجدة فلا بأس. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة سورة صاد ثم نزل وسجد، لما قرأ قال أخر راكعا وأناب، قرأها مرة في خطبة أخرى، ولما قرب منها من آية السجدة تأهب للسجود، وجلسوا جلسة من يسجد، فقال صلى الله عليه وسلم إنها توبة نبي، ولكن أرأيتكم تأهبتم للسجود فنزل وسجد. لكن مثلا فعل مثلا معاوية رضي الله عنه عندما أغضبه أحد المصلين فنزل وتوضأ ثم رجع، هل مثلا هذا في شيء؟ الفاصل اليسير لا يعتبر قاطعا. غالب انها فرضيه لو فرض مع انه محرم عليه، لكن صحت خطوته لانه لا يشترط لها الطهاره. لكن لو حدث الله يغفر لك ان خطيبا قدر انه نام مثلا ثم قام قبل الخطبه بخمس دقائق وما تيسر له ان يغتسل، ثم خرج الى الناس وقال لاحد المامورين انتظروني يمكن يمكن أن يكون له عذر. قال رحمه الله تعالى: والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر للجمعة حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم أو غفلة أو صمم بعضهم، فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعدهم عنه ونحوه لم تصح لعدم حصول المقصود. هكذا أيضا شروط الخطبتين النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، ومعنى ذلك أن ينوي بكلماته هذه أداء الخطبة التي شرعت في الجمعة أو شرعت في العيد ونحوه، فيأتي بهذه الخطوتين بقصد، أي بهذه النية التي هي أداء واجب في الجمعة. من شرط الخطوتين أيضا الجهر، أن يجهر بهما بحيث يسمع العدد المطلوب المفروض. بحيث أنه يسمع على الأقل 40 من أهل وجوبها، وإذا استطاع أن يسمعهم كلهم فعل. قديما قبل 55 سنة ونحوها كانت المساجد في الرياض قليلة ولكنها تمتلي، ويصفون بعيدا ولا يسمعون الخطبة، وإذا أقيمت الصلاة يكون هناك من يبلغ يرفع صوته بالتكبيرات وبقول ربنا ولك الحمد، ولكن كان الخطيب يكون جهوريا ويرفع من صوته قدر الاستطاعة، وقد يسمع صوته الذين أمامه ولو كانوا 20 صفا يسمعهم. أما بعدما ركبت المكبرات فإن الصوت يذهب بعيدا. كان أول ما ركب المكبر في الجامع الكبير الذي سمي بجامع الإمام تركي، وكان ذلك في سنة 71 عندما تمت إمارته القديمة التي سقف فيها بخشب وحيطانه بحجارة. ولما ركب فيه ما كان هناك مكبر في المساجد كلها إلا في ذلك المسجد. المصلون فيه أنه في المصابيح 32 صفا أو 31، ثم يصفون في الرحبة قدر 10 صفوف، ثم يصفون أيضا في مصابيح أخرى شرقية قدر 4 صفوف، ثم يصفون في القبو الذي هو خلوة تسع أيضا نحو 12 صفا يمتلي. وليس هناك في الرياض إلا نحو 6 أو 7 جوامع، ولكن يأتون لأجل الاستفادة لأنهم يسمعون الخطبة. في حدود سنة 85 احتج إلى من يصلي بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم، فكان الذي يصلي به شاب ضرير البصر ولا يخطب يسمع خطبة إلا نحو 8 صفوف. فعند ذلك غيروه وجعلوا واحدا من الراشد. وبكل حال لا بد أن يكون الذي يتولى الخطبة جهوري الصوت، وإذا وجد المكبر اكتفي به. ينكر بعض أهل العلم على من يجهر بصوته بأن ويستدل بذلك بقول الله تعالى واخفض صوتك أنكر الأصوات بصوت الحمير. مش الآية واغضب من صوتك. الكلام هذا في محيط الناس

تتمثل لهم الشياطين، يعتقدون في هذا الولي، فيأتي شيطان بصورته ويقول أنا وليك، ويأتي جني بصورة ذلك الميت ويقول أنا فلان، فيتمسحون به أو يكذب عليهم ويخدعهم ويأمرهم بالحرام ويقع في الحرام اعتقادا أن هذا الذي تمثل لهم أنه الولي فلان أو الشيخ فلان. ذكر أمثلة كثيرة، وذلك لأن الشياطين تحرص على إضلال الناس وعلى إيقاعهم في الضلال، فلأجل ذلك تسخر الجن في أن يتمثلوا، أن يتمثلوا لأولئك الذين إيمانهم ضعيف بأمثال يفهمونها ويرونها، ويكون ذلك سبب ضلالهم. كذلك أيضا من شبهاتهم أخبار مكذوبة وتسمى إسرائيليات، مكذوبة على الأنبياء السابقين، يتمسكون بها يعتقدون أنها عن النبي مثلا داود، أو عن النبي أيوب، أو عن العابد جرجيس، أو عن النبي الخضر، أو نحوهم. وهؤلاء عباد في بني إسرائيل، إلا أن الخضر قالوا إنه نبي، كما في قصة التي في سورة الكهف. وأما جرجيس فإنه من العباد ونحوهم. وبكل حال الشياطين حريصة على إضلال هؤلاء ضعاف الإيمان، على إضلالهم حتى يخرجوا يقعوا في الشرك ويقعوا في كثير من الشبهات، ويشبه عليهم أن هذا ولي وأننا دعوناه فاستجاب لنا وما أشبه ذلك. والله أعلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في باب الربا الفصل الثالث: عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. وفي رواية قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. متفق عليه. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والدارقطني. قال المحشي رحمه الله: وإسناده صحيح. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد: وقال: من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 جزءا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. كذا إلى قل. رواهما ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان، وروى أحمد الأخير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح. رواه النسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا: فدعوا الربا والريبة. رواه ابن ماجه والدارمي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه فأهدي إليه. كذا يمكن أهدى إليه المقترض، فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. قال المحشي رحمه الله: وإسناده جيد. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية، رواه البخاري في تأريخه هكذا في المنتقى. وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت فلا تأخذه فإنه ربا، رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذه أحاديث تخيف في شأن الربا، وقد ذكر الله بعض آثاره وعقوبته في قوله تعالى يمحق الله الربا، فهذا معنى قوله إن عاقبته إلى كل أي إلى قلة، ولو كثر ماله بالربا يمكن أن يمحق. وعادة أنهم يضاعفون الدين على المدين حتى يتراكم عليه ويعجز عن وفائه فيزيدونه عليه، فيكون هذا معنى قوله أضعافا مضاعفة. فإذا قدر مثلا أنه استدان مرة أخرى أو اقترض أو تصدق عليه وجاءت تلك الأضعاف المضاعفة التي هي من الربا، إن خدعوا بذلك وما علموا أنه سبب لمحك أموالهم وتجاراتهم. تقدم أن بعض الصحابة يرون أن الربا يختص بالنسيئة دون ربا الفضل، يبيحون أخذ صاع بصاعين يدا بيد أو درهما بدرهمين إذا كان يدا بيد أو ذهبا بذهب متفاضلا إذا كان يدا بيد، ويستدلون بحديث أسامة إنما الربا في النسيئة لا ربا إلا فيما كان دينا أو نحو ذلك. ولكن الأحاديث صحيحة في إثبات ربا النسيئة كما سبق. جاء الحديث بتشديد أمر الربا في قوله درهم ربا أشد من 36 زانية، مع صحة الحديث. بعض العلماء يقولون إن هذا للتشديد وللتهديد، وإلا فإن زنا المرة الواحدة يوجب قتلا بالحجارة أو جلدا، ولا يجب ذلك الربا، ولم يأتي دليل بعقوبة المرابين، ولكن من باب الزجر. هكذا أخذ ذلك الناظم الذي هو ابن عبد القوي في منظومة الآداب التي نقرأها يوم السبت، فيقول في باب الربا وإياك إياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنوح هدي، أخذ من هذا الحديث. بعده يقول من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، ومن السحت الربا، نبت لحمه يعني تغذى بذلك المال الذي هو ربا إلى أن نبت عليه لحمه وتغذى به، متوعد بالوعيد الشديد أنه من النار، وهذا أيضا من أحاديث الوعيد. كذلك من أحاديث الوعيد هذا الحديث الذي فيه أن الربا 70 حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. لا شك أن كونه يزني بأمه يستحق أن يقتل قتلا شنيعا. فكذلك ذكر أن الربا 70 حوبا، أي 70 ذنبا، أيسر تلك الذنوب بهذه المثابة. وهذا أيضا من أحاديث الوعيد الذي يذكرها القصاص لأجل التهديد والتشنيع على من يأكل الربا. ذكر أن الربا ولو كثر عاقبته إلى كل نهايته إلى أن يكون قليلا، ودليل ذلك قوله تعالى يمحق الله الربا أي يمحق بركته، ولو كثر فإن عاقبته أنه لا يبارك فيه. كذلك في الحديث الذي يقول أنه صلى الله عليه وسلم أبصر ليلة أسري به أو في المنام قوما بطونهم كالبيوت، من هؤلاء أكلة الربا في بطونهم حيات، يرى الحيات من وراء بطونهم، هؤلاء أكلة الربا، دليل على الإثم الكبير في أكل الربا. كذلك من أحاديث الوعيد قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، أي المتعاملان، آكله الذي آكله راب وأكله، وموكله الطرف الثاني الذي جاء به وأوكله. وكذلك أيضا الذين يتربون ثم يتركون الربا للطرف الآخر يكون داخلا في موكله. وجاء اللعن في هذه الحديث لمانع الصدقة الزكاة ونحوها وللنياحة على الميت وما أشبهها ولغيرهما كما ورد في أحاديث كثيرة. جاء في حديث أن آيات الربا من آخر ما نزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يشرحها، فلذلك يقال ادعوا الربا والريبة، أي ابتعدوا عنه وابتعدوا عن آثاره وعن ما يشبهه. ذكر أن عمر رضي الله عنه قال ثلاثا وددت أني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، أي ميراث الجد ما وجد فيه أثر، وكذلك أي مع الإخوة. كذلك أيضا نوع الكلالة، وكذلك أبواب من أبواب ربا الفضل. جاء النهي أيضا عن أن يأخذ المقرض من المؤمن الذي أقرضه هدية أو يحمله على دابته. إذا أقرضت إنسانا أو تصدقت عليه فإنك تحتسب الأجر فلا تأخذ منه هدية حتى لا تفسد صدقتك أيا كانت، إلا إذا كنتم تتهادون من قبل تهدي إليه ويهدي إليك، حتى قالوا ولو حملة ابن الذي هو علف الدواب أو حمل قط الذي هو البرسي ما يحمله الإنسان بيده، عرفنا بذلك هذه الأدلة التي فيها صراحة تحذير من الربا. أسئلة الإخوان: ما حكم صلاة من رأى أثناء الصلاة في ملابسه قطرات دم يسيرة؟ إذا كانت يسيرة نقطة أو نقطتين أو ثلاثة متفرقة عوفي عنها، أما إذا كانت كثيرة فإنه يعيد الصلاة. السؤال الثاني: مس عورة الطفل، نرى أنه لا ينقض لأنه لا يمس بشهوة ولأن هذا شيء ضروري. السائل يقول: كثير من الخطباء إن لم يكن كلهم خطبهم لا تتجاوز ثلث الساعة يعتذرون بحديث قصر الخطبة ويقولون الناس يملون. أن يقولوا هكذا يعتذرون ويتعللون، الإنسان عليه أن يتبع السنة، وإذا رأى أن الناس يملون فإنه لا يملهم، ولكن يحدثهم ويخبرهم بالسنة. يقول السائل: هل يجوز بيع صبغات الشعر للنساء مع العلم أن النساء يحرصن على الزينة لا يريدن التشبه؟ نرى أنه لا يجوز إلا إذا تحقق بأن هذه الصبغات لا تكون محرمة. يقول السائل: هل يجوز أن أقول لفلان اكفلني عند فلان ولك من الدراهم كذا وكذا؟ قد يحتاج إلى ذلك الذي يطلب كفيلا، يعني الذي ليس من المملكة، فإذا احتاج إلى ذلك فله أن يطلب من يكفله وله أن يعطيه عوض ذلك. يقول: إذا كره الرجل امرأته وأراد فراقها فهل عليه شيء إذا فارقها؟ لا شيء عليه، وذلك لأن الله تعالى هو الذي يؤلف بين القلوب. فإذا كره صورتها وهيئتها أو حرفتها وطلقها فلم يأثم. يقول: إذا قال لي شخص سلم لي على فلان، قلت إن شاء الله هل يكون واجبا علي بعدما علقت بالمشيئة؟ عليك أن تحرص على تبليغ سلامه، ومع ذلك إذا نسيت فإنك معذور أو علقت الأمر بالمشيئة. يقول: حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم هو الذي قد بلغ سن الاحتلام، يقول، والواجب هاهنا يراد به المؤكد. يقول: ورد في كتاب منتهى الإرادات قوله: ولا تناكذوا بنية الظهر من لا تجب عليه كعبد ومسافر. لعل الصواب أنها تنعقد، المسافر مثلا إذا مر بقرية فيها جمعة وهو مسافر فله أن يصليها معهم بنية الظهر، ومع ذلك يجمع معها العصر ويواصل سيره. ولكن كأنهم يقولون إنه إذا نوى صار ذلك من الاختلاف، الصحيح أنه ليس باختلاف. يقول قوله ولا لمن قلدها أن يؤم في الخمس، يعني قلد تلك الأقوال الخمس يعني الصلوات. يقول السائل إذا كان الرجل صواما قواما ولكنه قاطع الرحم عليه إثم وله أجر صيامه وقيامه. يقول السائل رجل أراد السفر يوم الخميس وترك صيامه لنية السفر، فلما أصبح وأفطر تأجل السفر يقضي يوما بدله عندما أنه أصبح مفطرا. يقول السائل من ترك العمرة أو الحج بسبب الزحام وعاد إلى بلده وجامع أكثر من مرة، كأن هذا أحرم، ولما أحرم جاء ووجد زحاما فتحلل. فنقول أولا لا يحل له أن يتحلل، بل عليه أن يتحمل ويصبر أو ينتظر، إلا إذا كان اشترط أن محلي حيث حبستني. وأما إذا تحلل وهو لم يشترط فإنه باق على إحرامه، وعليه أن يأتي بالفدية عن الأشياء التي فعلها من المحظورات. والله أعلم، صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول جامع بقي على إحرامه ورجع إلى بلده وجامع زوجته، يأتي بالمحظورات يعني بفدية عن المحظورات ومنها فدية الجماع، وهل لا بد أن يرجع ويقضي يكمل العمرة الفاسدة؟ كذلك أيضا.